يقول ما الواجب على الإنسان إذا كان دائما إذا تشاجر مع زوجته هم بطلاقها؟ هو لا ينبغي أيهم، فربما يتحقق هذا الهم، وأما الهم فليس بمعاقب عليه، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.